كلا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ليس من القول المعادي متابعة التذكير بحقيقة أن الرسل عليهم السلام جميعا ما كان أحدهم يدر في الأعم الأغلب أن يقرن دعوة قومه إلى الإيمان بدعوتهم إلى تقوى الله حظا في أول الأمر وبأسلوب الإنكار عليهم في المرحلة التالية إن لم يستجيبوا لما أمروا به، ذلك بأن الإيمان أول مرتبة من مراتب التقوى، وكان من كمال النصح لهم أن يدعوهم هذه الدعوة التي قوامها أن ينسجوا بالإيمان والاستقامة على طاعة الله ورسوله وقاية تحول بعون الله دونهم ودون أن يبوءوا بغضب العزيز الجبار سبحانه ويمسهم العذاب يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وقد رأينا من قبل ما دل على ذلك في سورتي الأعراف والمؤمنون وفي نقلة إلى سورة الشعراء كما جاء الترتيب في المصحف، نقع على ما يؤكد ذلك ويقرره في أمر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام أن يقول لآل فرعون وقد ابتعثوا إليهم ألا تتقون، ذلكم قوله جل ثناؤه وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا تتقون. جاء في جامع البيان للإمام الطبري يقول تعالى ذكره واذكر يا محمد إذ نادى ربك موسى بن عمران أن ائت القوم الظالمين يعني الكافرين قوم فرعون، ونصب القوم الثاني ترجمة عن القوم الأول، وقوله ألا يتقون ألا يتقون عقاب الله على كفرهم به. ولقد وصفهم الله تعالى وهم كافرون بالظلم لتجاوزهم حدود الحق بوضع قوتهم على النظر الصحيح المؤدي للإيمان في غير موضعها. ولما كان كأنه قيل أي قوم جاء التعبير القرآني بقوله تعالى قوم فرعون لما أنهم عريقون في الظلم لظلمهم أنفسهم بالكفر وغيره وظلم من آمنوا بموسى عليه السلام وغيرهم من العباد. وفي بيان للأهمية البالغة في دعوة آل فرعون بهذه الصورة إلى تقوى الله اتجه العلامة البقاعي يرحمه الله إلى أنه لما كان المقصود بالرسالة تخويفهم من الله تعالى وإعلامهم بجلاله استأنف قوله معلما بذلك في سياق الإنكار عليهم والإيذان بشديد الغضب منهم والتسجيل عليهم بالظلم والتعجيل من حالهم في عظيم عسفهم فيه، وأنه قد طال إمهاله لهم وهم لا يزدادون إلا عتوا ولزوما للموبقات. ألا يتقون أن يحصل منهم تقوى؟ ألا ما أظلم هذه القلوب التي لا يلامس نور التقوى زاوية من زواياها، وما أشد عتو أولئك الأناسي الذين يصمون آذانهم عن دعوة الحق ويستخدمون عقولهم في طاعة الشيطان والهوى. ولكم كان رسول الله عليهم السلام نصحاء أمناء في دعوة من أرسلوا إليهم إلى ما فيه مرضاة ربهم ونجاة يوم الدين، وكان عنوان ذلك النصح حرصهم على تحويلهم إلى ظل الإيمان الضليل وتقوى الله التي هي مفتاح كل خير، فإذا آمنوا واتقوا ربهم كان مع الإيمان بعدهم عن ظلم أنفسهم وإقلاعهم عن ظلم الآخرين. من هنا جاء التعبير عن دعوة موسى آل فرعون إلى حظيرة التقوى مثقلا بعمق الاهتمام، وذلك بما نرى في قوله تعالى ألا يتقون. فمن الممكن أن تكون كلمة ألا مركبة من حرفين همزة الاستفهام ولا النافية، والاستفهام على هذا استفهام إنكاري جيء به والله أعلم لإنكار إعراضهم عن الهدى وانتفاء تقواهم وتعجيب موسى من ذلك، ألا يتقون؟ فإن موسى عليه السلام كان مطلعا على أحوالهم لما أنه قد نشأ فيهم، وعلم ما علم من مظالمهم، وأعظمها الإشراك بالله وقتل أنبياء بني إسرائيل، وإن كان لا يعلم مدى توغلهم في الظلم وإصرارهم عليه في شأن أنفسهم وفي شأن الآخرين. وعلى هذا تكون جملة ألا يتقون مستأنفة استئنافا بيانيا، لأنه لما أمره الله بالإتيان إليهم من أجل دعوتهم إلى توحيد الله ونبذ الشرك به، كان الكلام كما يرى بعض العلماء مثيرا لسؤال في نفس موسى عن مدى ظلمهم، فجيء بما يدل على توغلهم في الظلم ودوامهم عليه، تقوية للباعث لموسى على بلوغ الغاية في الدعوة، وتهيئة له ليتلقى تكذيبهم بدون مفاجأة لما ملأ نفسه من تأنيس الله تبارك وتعالى له. ويجوز أن تكون ألا أداة عرض وتحضيض، وتظل دلالتها واضحة على مدى الاهتمام بالدعوة إلى التقوى، فتكون جملة ألا يتقون بيانا لجملة ائت القوم الظالمين، والمعنى قل لهم ألا تتقون، فحكى مقالته بمعناها لا بلفظها، كما في قوله تعالى على لسان عيسى عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، فإن جملة أن اعبدوا الله مفسرة لجملة أمرتني، والآية في سورة المائدة. ومن بلاغة هذا الكتاب العزيز أيها الإخوة حذف مفعول يتقون لظهور أن المراد يتقون عواقب ظلمهم وما يجر عليهم ذلك من الويل والثبور في الدنيا والآخرة، ولا يمكن أن يزحزحوا عن ذلك إلا بتقوى الله تعالى. ولا يخفى ما في الأسلوب القرآني في قضية الدعوة هذه، وهو يجري وصف الظلم وعدم التقوى على قوم فرعون في معرض أمر الله إياه بالذهاب إليهم، لا يخفى ما فيه من التوجيه إلى أن أول ما يبدأ به دعوتهم أن يدعوهم إلى تقوى الله تعالى وترك الظلم، سواء أكان ذلك لأنفسهم أم كان للآخرين. ولما كان اتقاء الله بمعناه الشامل العميق بهذه المثابة من إنارة الطريق إلى ما فيه البعد عن مساخط الله والجد في طلب ما يرضيه ويباعد من غضبه، كان لذلك مكانته المرموقة في حياة أمة الإسلام لا تستثني جانبا من جوانب هذه الحياة، يوم كانت الأمة على الجادة مع الإسلام علما وعملا وجهادا، وهو المطلوب أبدا أن يتخلق به أولئك الذين يفرح قلوبهم أن يكونوا أبدا من بناة قوتها ومجدها على هدي الكتاب والسنة وفهوم أئمة الهدى منهما، من كان منهم حاكما أو محكوما، عالما أو متعلما، في أي ساحة وعلى أي ثغر. والحاجة إلى ذلك اليوم، والحال هي الحال، والأمة تتحفز إلى استئناف ربط أسبابها بأسباب الإسلام على الوجه الذي ينبغي عقيدة وشريعة وسلوكا وأخلاقا، حاجة ملحة لا تحتمل التأخير بل التباطؤ، والأمانة ثقيلة في الأعناق، والله سائل كل ذي استطاعة ما الذي فعله في حدود استطاعته من أجل هذا، إعدادا للفرد والجماعة ما كان على صعيد التصور وما كان على صعيد التطبيق، ناهيك عن الانتفاع بسير أولئك الذين تشرق بتقواهم حضارة الإسلام. وإذا ذكرت التقوى ذكر أهلها، ومنهم الإمام القدوة الحجة أبو عبد الله يونس بن عبيد بن دينار من صغار التابعين وفضلائهم، المتوفى كما ذكر ابن سعد في الطبقات سنة 39 للهجرة، فقد كان رحمه الله مضرب المثل في تقواه على ساحة التعامل مع الحق تعالى وعلى ساحة التعامل مع عباده. جاء في كتب السير بالسند إلى أحمد بن إبراهيم قال: نظر يونس إلى قدميه عند موته فبكى، فقيل له: ما يبكيك أبا عبد الله؟ قال: قدماي لم تغبرا في سبيل الله. وقال جعفر بن برقان: بلغني عن يونس فضل وصلاح، فأحببت أن أكتب إليه أسأله، فكتب إليه: أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك بما أنا عليه، فأخبرك أني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها، وتكره لهم ما تكره لها، فإذا هي من ذاك بعيدة. ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير، فوجدت الصوم في اليوم الحار الشديد الحر أيسر عليها من ذلك. هذا أمري يا أخي والسلام. ألا ما أجمل أن يزدان به سلوك المتقين من هضم النفس واتهامها، فضلا عن الوقوع في تزكيتها وامتداحها. فالله تبارك وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ويقول جل ثناؤه: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. ولنا إلى هذه الومضات عودة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.